جزا الله سماحة الشيخ على هذا التعليق المبارك. قبل ابتداء بهذه الأسئلة نحب أن ننوه أيها الأحبة بندوة الأسبوع القادم بعنوان الصلاة عظم شأنها وأثارها العظيمة في صلاح الأمة وحكم تاركها لأصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الله التويجري والشيخ سعد القاسم والشيخ علي المقحم في يوم الخميس القادم الموافق 28/5 بعد صلاة المغرب، فنهب الأحبة الحضور والاستفادة من هذه الندوات. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، نرجو من سماحتكم التكرم بإعطائنا لمحة عن أحوال السلف الصالح مع القرآن الكريم جزاكم الله خيرا. السلف الصالح كان يعتنون بالقرآن الكريم ويكثر من تلاوته، كان الصحابة يحذبون القرآن في 7 أيام، شو 7 أيام ختمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمرو بقراءة القرآن، وكان عبد الله يختم في كل يوم ويصوم الدهر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأ القرآن كل شهر، فلم يزل به حتى قال: اقرأه في 7، يعني يختم في كل 7، وأوصى أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا لم يكثر ب3 أيام من كل شهر، قال: صوم يوما وأفطر يوما، بعدما قال: صوم 3 أيام من كل شهر، فذلك صيام الدهر. فالسلف كانوا يعتنون بالقرآن ويحرصون على تلاوته وتدبر معانيه، ينبغي التأسي به في ذلك، والله جل وعلا حتى عباده على ذلك وأرغبه في ذلك. فالواجب على الأمة العناية بهذا الأمر لما فيه من الخير والهدى. نعم.